فإن عدتم فهنحن كما كنا حمى الدار، فقتلنا إلى الجنة وقتلكم إلى النار. هذا هو دربي، هذا هو نهجي، هذا هو دربي، هذا هو نهجي. وما للحرب ما يجدي بغير السيف والصبر، لا لن أسقط السيف وفي جسمي دم يسري. هذا هو دربي، هذا هو نهجي، هذا هو دربي، هذا هو نهجي. ترجمة نانسي.